إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كانت بنو إسرائيل إذا أذنب أحدهم ذنبا أصبح وقد كتب كفارة ذلك الذنب على بابه، وإذا أصاب أحدهم البول شيئا منه قرضه بالمقراض. فقال رجل: لقد آتى الله بني إسرائيل خيرا. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد آتاكم الله خيرا مما آتاهم، فجعل لكم الماء طهورا. وقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذا الأثر العظيم ذكره الإمام ابن كثير في تفسيره عند قول الله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وأراد ابن مسعود بذكر هذا الأمر عن بني إسرائيل أن يبين فضل هذه الأمة على سائر الأمم، ويسر الدين لهم وسهولته. فمهما عمل العبد من ذنب، سواء كان كبيرا أو صغيرا، ثم رجع إلى الله واستغفره، فهذا وعد من الله. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، إن الله لا يخلف الميعاد. وبهذا بين ابن مسعود فضل هذه الأمة وما آتاها الله خيرا مما آتى بني إسرائيل، لأن الله وعد. يعني هذا الوعد أحسن من أن يكتب كفارة الذنب على باب أحدنا. يعني كان يكتب على الباب: اعمل كذا حتى يكفر الله لك ذلك الذنب. وما آتانا الله خيرا مما آتاهم، وعد أن يغفر لمن استغفر. وقد جاء في حديث أبي ذر الذي أوله الحديث القدسي: يا عبادي كلكم إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، وفيه: فاستغفروني أغفر لكم. هذا وعد عظيم عباد الله من الله سبحانه وتعالى. للمذنبين الذين يكترثون الذنوب وإن كانت كبيرة أو صغيرة، لكن علم هذا العبد أن له ربا يؤاخذ بالذنوب ويعذب عليها، ومن جاءه مستغفرا يغفر له فإنه يغفر سبحانه، لأن من أسمائه الغفور يعني كثير المغفرة، ومن أسمائه الرحيم يرحم عباده المؤمنين. لذلك كان في آخر الآية هذين الاسمين: يجد الله غفورا رحيما. وهذا وإن كثرت الذنوب وإن كثر الذنب نفسه، هذا الذنب وإن تعدد وتكرر، لكن هذا العبد لا ييأس، كلما أذنب رجع واستغفر فإن الله يغفر له. ثبت عند أبي داود وأهل السنن بإسناد حسن من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. والعلماء يبوبون على هذا الحديث باب صلاة التوبة، باب صلاة التوبة. فالعبد إذا أذنب وعمل هذا العمل الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يغفر ذنوبه، فلنعمل بما حثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا. والذنب هنا منكر فيعم جميع الذنوب سواء كان كبيرا أو صغيرا، فلا تيأس يا عبد الله ولا تقنط من رحمة الله. إن الله عز وجل ذكر المشركين وشركهم: وما من ذنب أعظم من الشرك، ما أعظم من الشرك أبدا. ثم حثهم على التوبة: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. يحثهم على التوبة مع أنه ذكر أنهم يسبون بنسبة الولد له والآلهة معه. ما خلق الله السماوات والأرض إلا ليقام التوحيد على وجه هذا الأرض، هذه الأرض. وما خلق الله الخلق إلا ليوحدوه سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومع ذلك يسبونه ويشركون به ويقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فالأمر عظيم يا عباد الله. ومن أعظم مداخل الشيطان على العبد أن يؤايسه من هذه التوبة والاستغفار، فيقذف في قلبه: أنت عبد عاصي، أنت مبتعد، أنت حقير، أنت ما يصلح أن تتوب، أنت ما يصلح أن تذكر الله أصلا. فيعرض العبد ويصدق هذا الخبيث ولا يستغفر ولا يتوب، ويتمادى في الذنوب بل ويكثر منها، ويتقلب من ذنب إلى آخر ومن سوء إلى أسوأ. وما هو إلا من وحي الشيطان. أما رب العالمين فهو يحثنا إلى الرجوع إليه والتوبة والانطراح بين يديه، ووعد بأنه سيغفر كما في هذه الآيات، وكما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إنا نسألك أن تغفر جميع ذنوبنا وأن ترزقنا التوبة النصوح، إنك على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد عباد الله في الصحيحين من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا الدعاء وهذه الصيغة من صيغ الاستغفار، فلو قالها العبد في هاتين الركعتين ركعتي التوبة لكان حسنا وخيرا. وأيضا جاءت صيغ كثيرة للاستغفار، منها سيد الاستغفار. سيد الاستغفار، ففي صحيح البخاري من حديث شداد ابن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار، احفظوه وقولوه في الصباح والمساء وفي الصلوات، فإن الله وعد بالمغفرة عباد الله. في هذا الحديث أن من قاله في الصباح ومات من يومه قبل أن يمسي إلا أدخله الله الجنة، ومن قاله بالليل موقن به قبل أن يصبح إلا أدخله الله الجنة. فهذا من أذكار الصباح والمساء. ولاحظوا هذا الشرط، قال موقن به يعني مؤمن به وبما دل عليه من توحيد الله سبحانه وتعالى، وأيضا يكون صادقا في الاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، يكون نادما. واعلموا عباد الله أن الاستغفار ليس هو نفس التوبة، فالاستغفار دعاء طلب من الله بأن يغفر لك، وأما التوبة فإن الله عز وجل شرط لها شروطا، وهكذا جاءت في السنة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التوبة الندم أو الندم توبة، فلذلك قال أهل العلم التوبة أن يقلع عن الذنب وأن يعزم على ألا يعود إليه وأن يندم. وإذا كان الأمر متعلقا بحقوق العباد أدى الحقوق لأهلها، بهذا يكون قد تاب وقد امتثل أمر الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فهذه هي التوبة النصوح بهذه الشروط. فيا أيها الناس علينا ألا نسوف وألا نترك هذا الأمر. ثبت عند أبي داود والترمذي بإسناد حسن من حديث علي بن أبي طالب يرويه عن أبي بكر الصديق أو من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلا غفر الله ذنوبه وإن كان فر من الزحف. والفرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا قال هذا الاستغفار أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلا غفر الله ذنوبه وإن كان فر من الزحف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في اليوم أكثر من 100 مرة ربي اغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كان يستغفر أكثر من 100 مرة ويقول إنه ليغام على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة صلوات الله وسلامه عليه، تعليما لأمته وحثا لهم على هذا الأمر العظيم. فلو أكثرت من الاستغفار يوشك أن يغفر الله لك، وقد وعد بذلك. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نسألك أن ترزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم يا رب العالمين أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأحسن خواتيمنا واجعل خير أعمالنا آخرها واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين.